الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما الحكم إذا طهرت المرأة من حيضها أكرمكم الله ثم شكت هل اغتسلت أم لا؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والمتقرر عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك، والمتقرر عند العلماء أن الأصل هو بقاء، أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل بيقين أو عن غلبة ظن. وبناء على ذلك، فإذا كانت المرأة حائضا فإنها حينئذ تعتبر متيقنة لحدث الحيض ووجوده، فإذا شكت هل اغتسلت من هذا الحيض أو لا فيما بعد طهرها، فإن الأمر المتيقن هو أنها محدثة، والأمر المشكوك فيه أنها هل اغتسلت أم لا. واليقين لا يزول بالشك، بمعنى أنها لا تزال باقية على حدث الحيض، فيجب عليها أن تغتسل. فإذا كان الإنسان على يقين الحدث ثم شك في الطهارة فهو محدث، وإذا كان الإنسان على يقين الطهارة ثم شك في الحدث فإنه متطهر. فلا بد من حفظ هذه القاعدة، أن الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا لا يزول بالشك العارض، والله أعلم.